مع السلامي يا مسك فايح، مع السلامي يا محمد كيوان، مع السلامي يا مسك فايح، مع السلامي ما عرفت كل طرسار، مع السلام يا ميسك فايح، مع السلام ما عرفت كل طرسار، مع السلام يا غالي عقلبي، مع السلام يا رفيق في دروبي، مع السلام يا غالي عقلبي، مع السلام يا رفيق في دروبي، مع السلام، مع السلام يا ميسك فايح، مع السلام ما عرفت كل طرسار، مع السلام يا غالي عقلبي، مع السلام يا رفيق في دروبي، ما غفيت عيني ولا سكنت الجوارح من يوم انطفى غدار، لا طعم يهنى واحنا على فراقه، دبنا من يوم ان قررت تسافر، مع السلامي، مع السلامي يا ميسك فايح، مع السلامي ما عرفت كل طرسار، مع السلام يا غالي عقلبي، مع السلام يا رفيق في دروبي، يا محمد هناك والعيش بدونك لا طعم ولا لون، يا محمد استنى ما نشفيت الحنة، جبلينا بدامع العيون، مع السلام، مع السلام يا ميسك فايح، مع السلام ما عرفت كل طرسار، مع السلام يا غالي عقلبي، مع السلام يا رفيق في دروبي، مشتاق الضمه والجمعه واللمه بحوش الدرب الليل، ليش العجلة يا أخوي صبرك على مهلك، لسه الدار الطويل، مع السلامة، مع السلامة يا ميسك فايح، مع السلامة ما عرفت كل طرسار، مع السلام يا غالي عقلبي، مع السلام يا رفيق في دروبي.